يقول أنا مسافر خارج المملكة 25 يوم للسياحة، هل يجوز الجمع والقصر أو القصر فقط؟ هذا أيضا فيه أقوال كثيرة لأهل العلم، هل يجوز أن يقصر في أكثر من 4 أيام أم لا يجوز، أو أكثر من 19 يوما أو لا، وفيها كلام طويل. وأذكر أن ألفت فيها كتابا اسمه المفيد في تقريب أحكام المسافر. فإذا كان الإنسان يعني مسافر عرفا، بحيث أنه والله يسافر للسياحة وكل يوم ينتقل في مكان، أو مثلا ذهب إلى علاج ويقولون والله ما ندري يمكن 2 3 تجلس 4 شهور ما ندري ونحو ذلك، فهو يعتبر له حكم مسافر. أما الذي يذهب للدراسة فيعلم أنه سيجلس 2 أو 4 سنوات أو دورة مثلا لمدة سنة كاملة، يعلم أنه سيجلسها، يعلم متى ذهابه ومتى مجيئه وما هو العمل الذي سيقوم به، ففي مثل هذا الحال يكون له حكم المقيم. أما الذي يسافر لعلاج أو سياحة أو شيء قصير فهذا يعتبر له حكم مسافر، لأنه أيضا لا يتعامل مع نفسه تعامل المقيم. الذي يسافر للسياحة ما تجد أن مثلا يشتري سيارة ويأثث البيت ويعمل تأمين صحي ولا يعمل حساب في البنك، ولا يتعامل مع نفسه على أنه كما يتعامل المقيمون مع أنفسهم، إنما يتعامل مع نفسه أنه مسافر. أما من يذهب للدراسة الطويلة فهو يفتح غالبا حساب في البنك ويكون عنده تعامل مع مستشفى، وربما اشترى سيارة، وربما يعني استأجر بيتا أو اشترى بيتا وأثثه ونحو ذلك، فهو يتعامل كما يتعامل المقيم مع نفسه. أما الذي يذهب سياحة ونحوه فأنا ستفضل